بل أنت تدعوني إليك أدعوك أدعوك بل أنت تدعوني إليك فهل ناديت إياك أم ناديت إياك أدعوك أدعوك بل أنت تدعوني إليك نعم أنت تدعوني إليك فهل ناديت إياك أم ناديت إياي يا عين عين وجودي ويا مدى هممي يا يا يا يا يا يا يا عين عين وجودي ويا مدى هممي سبحانك ربي يا يا يا يا عين عين وجودي ويا مدى هممي يا منطقي وعباراتي وإيمائي نعم منطقي وعباراتي وإيمائي ربي يا يا يا يا عين عين وجودي ويا مدى هممي يا منطقي وعباراتي وعيمائي يا كل كلي يا سمعي ويا بصري أه يا كل كلي يا يا يا سمعي ويا بصري يا جملتي وتباعيضي آه وأجزائي يا كل كلي وكل الكل ملتبس آه وكل كلك ملبوس بمعنى Thank you. عين عين وجودنا ويا مداهممي يا منطقي وعباراتي وإيمائي آه يا منطقي وعباراتي آه وإيمائي يا كل كلي آه يا سمعي ويا بصري آه آه يا كل كلي يا سمعي ويا بصري يا جملتي وتباعيضي وأجزائي يا يا يا يا كل كلي آه يا سمعي ويا بصري يا جملتي وتباعيضي آه وأجزائي يا كل كلي وكل الكل ملتبس يا يا يا آه يا كل كلي وكل الكل ملتبس وكل كلك ملبوس بمعنائي آه يا كل كلي وكل الكل ملتبس وكل كلك ملبوس بمعنائي يا من به علقة روحي سبحانك ربي يا من يا يا يا يا من به علقة روحي وقد تلفت وجدا فصرت رهينا تحت أهوائي يا من يا من يا من يا من بجي علقت روحي علقت روحي روحي آه وقد تلفت وجدا وجدا روحي تلفت وجدا فصرت رهين يا رب صرت رهينا تحت أهواء أبكي على شجني من فرقتي وطني أبكي على شجني من فرقتي حبي أبكي على شجني آه من فرقتي وطني طوعا ويسعدني آه بالنوح أعدائي طوعا ويسعدني بالنوح أعدائي أبكي أبكي أبكي على شجني أبكي أبكي على شجني آه من فرقتي روحي من فرقتي أحبابي، من فرقتي وطني طبعا، ويسعدني طبعا ويسعدني بالنوح أعدائي. يا رب كيف أصنع في حب قد كلفت به؟ كيف أصنع في حب قد كلفت به؟ مولاي قد مل من سقمي أطبائي، مولاي قد مل من سقمي أطبائي، فكيف أصنع كيف أصنع في حب قد كلفت به؟ مولاي قد مل من سقم أطباعي، قالوا تداوى به منه، فقلت لهم يا قوم أيتداوى الداء بالداء حبي لمولاي أضناني وأسقمني، فكيف أشكو إلى مولاي أبكي على شجني من فرقتي وطني، نعم أبكي على شجني على شجني فرقتي وطني من فرقتي روحي طوال ويسعدني بالنوح عذائي يسعدني بالنوح عذائي فكيف أصنع كيف أصنع في حب قد كلفت به مولاي قد مل من سقمي والله مل من سقمي أطبائي كيف أصنع في حب قد كلفت به مولاي مولاي قد مل من سقمي أطبائي قالوا تداوى به منه فقلت لهم يا أحب وهل يتداوى الداء بالداء قالوا تداوى به منه تداوى به منه تداوى به منه فقلت لهم يا قوم يا قوم هل يتداوى الداء بالداء أيتداوى الداء بالداء دنا حبي لمولاي أضمن حبي لمولاي أضماني وأسقاني حبي لمولاي أضماني أضماني أضماني وأسقمني فكيف أشكو كيف أشكو إلى مولاي مولائي كيف نعم كيف أشكو إلى مولاي مولاي أدنو فيبعدني خوفي أدنو فيبعدني خوفي فيقلقني شوق تمكن في مكنون أحشائي أدنو كم وكم أدنو فيبعدني خوفي يبعدني خوفي فيقلقني شوق هدنو فيبعدني خوفي فيقلقني شوق تمكن في مكنون أحشائي كم وكم أدنو فيبعدني خوفي فيقلقني شوق تمكن في مكنون أحشائي يا ويح روحي من روحي ها ها آه آه يا ويح روحي من روحي وواسفي علي مني يا ويح روحي من روحي وواسفي علي مني يا أسفي علي مني فإني أصلب الواعي نعم نعم نعم أنا أصلب الواعي إني لعرمكه والقلب يعرفه فما يترجم عنه غير إيماعي كأنني غريق تبدو عنامله نعوشا وهو في بحر من الماء وليس يعلم ما لاقيت من أحد مني إلا الذي حل في مني في سويدائي فهو العليم بما لاقيت من نصب وفي مشيئته موتي وإحيائي. كيف أشكو إلى مولاي مولاي كيف آه وأسقمني حبي لمولاي أضمان وأسقمني، فكيف أشكو إلى مولاي مولاي؟ إني أهل أرمقه والقلب يعرفه، إني لأرمقه آه والقلب يعرفه، فما يترجم ما يترجم عنه غير إيمائي. إني لأرمقه والقلب يعرفه، نعم ما يترجم عنه غير إيمائي، غير إيمائي. كأنني حبيبي ما يترجم ويترجم آه عنه غير إيمائي، أدنوه فيبعدني خوفي، فيقلقني شوق شوق تمكن، ألم تمكن في مكنون أحشائي. آه أدنو فيبعدني خوفي، آه فيقلقني شوق شوق تمكن، شوق تمكن في مكنون أحشائي. أرمقه أهو القلب يعرفه، نعم إني لأرمقه والقلب يعرفه، فما يترجم ما يترجم ما يترجم ما يترجم عنه غير إيمائي. يا ويح روحي من روحي، آه يا أسفي علي مني، يا يا يا يا يا يا, يا ويح روحي آه من روحي أصلب الوائي. يا ويح روحي آه من روحي وأسفي علي مني، يا أسفي علي مني آه يا أسفي علي مني، فإني أنا الأصل أنا الأصل في بلائي. إني أصل بلوائي، إني أصل بلوائي. كأنني غريق غرق غريق تبدو أنامله نعوشا، وهو في بحر من الماء. كأنني غريق تبدو أنامله نعوشا نعوشا، وهو في بحر من الماء. وليس يعلم ما لقيت من أحد إلا ربي. نعم نعم ليس يعلم ما لقيت من أحد إلا الذي حل في مني إلا الذي حل في مني وليس يعلم ما لقيت من أحد إلا الذي حل في مني إلا الذي حل في مني إلا الذي حل مني في سويدائي. ليس يعلم ما لقيت من أحد إلا الذي حل مني في حل مني في حل في حل في مني حل مني في سويداء. فهو العلي بما لقيت من نصب ربي هو العلي هو العلي هو العليم بما لقيت من نصب وفي مشيئته موتي وإحياء في مشيئته موتي موتي وإحياء. يا غاية السؤل والمعمول يا سكني يا عيش روحي يا ديني ودنياي يا غاية السؤل والمعمول يا سكني يا عيش روحي يا ديني ودنياي يا غاية السؤل والمعمول يا سكني يا عيش روحي يا ديني ودنياي يا عيش روحي يا ديني ودنياي حبيبي يا عيش روحي حبيبي عاه يا ديني حبيبي عاه يا دنياي يا غاية السعل والمعمول يا سكني يا عيش روحي يا ديني ودنياي يا عيش روحي يا ديني ودنياي. قل لي ربي قل لي حبيبي قل لي فديتك يا سمعي ويا بصري لم ذي اللجاجة في بعدي وإقصائي إن كنت بالغيب عن عيني محتجبا فالقلب يرعاك في الإبعاد والنائي. صلى الله صلى الله عليه وسلم.